بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجمع قلوبنا على هذا القرآن الكريم. وهذا المجلس الجديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا عند سورة القمر، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها التذكير بنعمة تيسير القرآن الكريم وما فيه من الآيات والنذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة أي اقترب مجيء يوم القيامة، وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان انشقاقه آية من آياته صلى الله عليه وسلم الحسية. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يرى المشركون آية، وإن يروا آية أي دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم، يعرضوا عن قبوله ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا ما شهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب، وكل أمر خيرا كان أو شرا مستقر أي واقع بمستحقه يوم القيامة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء أي من أخبار الأمم التي أهلكها الله عز وجل، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم. فالأمم السابقة التي كفرت وظلمت وأشركت أهلكها الله عز وجل. حكمة بالغة فما تغني النذر. والذي جاءهم حكمة بالغة أي تامة، قل فلله الحجة البالغة التامة، لتقوم عليهم حجة، حكمة بالغة فما تغني النذر، فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم أي اتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم، لأنهم لم يهتدوا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وانتظر يوم يدعو الداعي الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن أبصارهم أي ذليلة، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداد أي من القبور كأنهم جراد، كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين إلى الداعي يعني مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصير لما فيه من الشدة والأهوال. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم أي قبل هؤلاء المكذبين بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوم نوح، كذبوا نوحا، فكذبوا عبدنا نوحا لما بعث إليهم، وقالوا عن نوح مجنون، وقالوا مجنون وازدجر أي وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوته. وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا نوح عليه السلام ربه قائلا أني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب أي إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي، فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فصارت عيونا ينبع منها الماء فالتقى الماء أي النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر قد قدر قد قدره الله عز وجل في الأزل فأغرق الله عز وجل الجميع إلا من نجاه في سفينة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملنا نوحا على ذات ألواح على سفينة ذات ألواح ودسر ومسامير فنجيناه ومن معه من الغرق تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة تجري بأعيننا أي بمرأة منا وحفظ جزاء لمن كان كفر انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله عز وجل ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به ولقد تركناها آية عبرة وعظة فهل من مدكر فهل من متذكر معتبر يعتبر بذلك فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي للمكذبين ونذر وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن أي سهلنا القرآن للذكر للتذكر والاستعاض فهل من مدكر فهل من متذكر معتبر بما في القرآن من العبر والعظات كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد نبيها هودا فكيف كان عذابي ونذر فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم أي بعثنا على عاد ريحا صرصرا شديدة البرودة شديدة باردة في يوم نحس في يوم شر شؤم في يوم نحس مستمر معهم إلى أن يردوا والعياذ بالله نار جهنم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس أي تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أصول نخل منقطع من مغرسه منقعر فكيف كان عذابي ونذر فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم ونذر وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن الكريم للذكر للتذكر والاستعاض فهل من مدكر فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود قوم صالح بما أنذرهم به رسولهم صالح وكونهم كذبوا بالنذر مع أن المرسل إليهم رسول واحد ونذير واحد لأن المنذرين والرسل كلهم يدعون إلى دعوة واحدة هي دعوة التوحيد فمن كذب واحدا منهم من الرسل فقد كذب الكل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا مستنكرين أبشرا منا واحدا نتبعه أنتبع بشرا من جنسنا واحدا إنا إذا لفي ضلال وسعر إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي ضلال لفي بعد عن الصواب وسعر وفي انحراف عن الصواب وفي سعر عناء ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ألقي الذكر عليه من بيننا أنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر متجبر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون في يوم القيامة من الكذاب الأشر المتجبر أصالح أم هم قومه إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي مخرج الناقة من الصخرة وباعثوها فتنة لهم، اختبارا لهم، فارتقبهم أي انتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بها، واصطبر واصبر على أذاها. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل شرب محتضر، كل نطيب يحضره صاحبه وحده في يومه المختص به. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم قدار بن ثالث ليقتل الناقة، فتعاطى فعقر، فتناول السيف وقتلها وعقرها امتثالا لأمر ربه لأمر قومه. فكيف كان عذابي ونذر؟ فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم ونذر، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم أي بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كهشيم المحتضر، فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر، يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه، فكانوا كهشيم المحتضر كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاستعاض فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط نبيهم لوطا بما أنذرهم به. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا بعثنا عليهم حاصبا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بحجارة، إلا آل لوط لم يصبهم العذاب، نجيناهم بسحر أي أنقذناهم منه إذ ثرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا موعد عذاب قومه. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعمة من عندنا أي أنقذناهم من العذاب إنعاما منا عليهم، كذلك نجزي من شكر، مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر الله على نعمه. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد خوفهم لوط بطشتنا عذابنا فتماروا بالنذر، فتجادلوا بإنذاره وكذبوا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راودوه عن ضيفه أي راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة الذين جاءوا على صورة البشر. ولقد راودوه عن ضيفه يريدون ويقصدون فعل الفاحشة معهم، فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة إنذاري لكم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد جاءهم في وقت الصباح، ولقد صبحهم بكرة في وقت الصباح عذاب مستقر، عذاب مستمر معهم حتى يرد الآخرة فيأتيهم عذاب النار. فذوقوا عذابي ونذر، وقيل لهم ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاستعاض فهل من مدكر، من معتبر بما فيه من العبر والعظات. ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها أي بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا، يعني في 9 آيات كما سبق معنا بعثها الله عز وجل إليهم. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم، فعاقبناهم على تكذيبهم بها أخذ، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، عقوبة عزيز لا يغلبه أحد، مقتدر لا يعجز عن شيء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين، أكفاركم خير من أولئكم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر، نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمنين، وهذا حدث في غزوة بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة التي يكذبون بها، بل الساعة موعدهم وسيعذبون في ذلك الوقت، والساعة أدهى وأمر، أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وسعر وعذاب وعناء. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يوم يسحبون أي يجرون عياذ بالله في النار على وجوههم ذوقوا، يقال لهم توبيخا ذوقوا مس سقر عذاب النار. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء في الكون خلقناه بقدر بتقدير سابق منا ووفق علمنا ومشيئتنا وما كتبناه في اللوح المحفوظ. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا واحدة، إلا أن نقول كلمة واحدة هي كن، كلمح بالبصر فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، ولقد أهلكنا أشياعكم أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره. وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعله العباد فهو مكتوب في الزبر في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير من الأعمال والأقوال، وكل كبير منها، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ وسيجازون عليه. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين لربهم بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما به أخبر في جنات يتنعمون بها ونهر وفي أنهار جارية، أنهار من ماء وخمر وعسل ولبن، نسأل الله من فضله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجز عن شيء، فلا تسأل عما يناله أهل الجنة من النعيم الدائم. في هذه الآية إثبات اسم المليك لله عز وجل، وهذا الموطن الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه اسم المليك، وقد توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان آخر ما تلا من القرآن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة الرحمن سورة مدنية من مقاصدها تذكير الجن والإنس بنعم الله الباطنة والظاهرة وآثار رحمته في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، علم القرآن، علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه. خلق الإنسان، خلق الإنسان سويا في أحسن صورة. علمه البيان، علم الإنسان كيف يبين أو يبين عما في ضميره نطقا وكتابة. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر قدرهما يسيران بحسبان بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يسجدان، والنجم ما لا ساق له من النبات، والشجر يسجدان لله سبحانه منقادين مستسلمين له. والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها علمه كيف يبين ما في نفسه من الكلام. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لها ووضع الميزان وأثبت العدل في الأرض وأمر به عباده. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان أثبت العدل لألا تجوروا أيها الناس وتخونوا في الوزن والكيل. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بينكم بالعدل بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق عليها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها الأشجار التي تثمر الفاكهة. فيها فاكهة والنخل وفيها النخل ذات الأكمام ذات الأوعية التي يكون منها الثمر. والحب ذو العصف والريحان. وفيها الحب ذو التبن كالبر والشعير والريحان وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم الله الكثيرة فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان آدم عليه السلام من صلصال من طين يابس تسمع له صلصلة كالفخار مثل الطين المطبوخ. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان أبا الجن من مارج من نار من لهب خالص من الدخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. ولا بشيء من آيات ربنا وآلائه نكذب. رب المشرقين ورب المغربين. رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا. وفي القرآن ذكر رب المشرق والمغرب ورب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب. كيف نجمع يا جماعة أنا قلنا لكم إياها رب المشرق والمغرب هناك جهة مشرق ومغرب واضحة. رب المشرقين مشرقي الصيف والشتاء ومغربين الصيف والشتاء والمشارق والمغارب كل يوم هناك مشرق فهو رب هذه المشارق وكل يوم هناك مغرب فهو رب هذه المغارب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان خلق الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما حاجز برزخ حاجز يمنع كل منهما أن يطغى لا يبغيان أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر قال خرج جابر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا ما قالوا شيئا لما قرأ سورة الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. ليش؟ كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فكلما قرأت هذه الآية يقول هذه الكلمة لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما أي من مجموع البحرين العذب والمالح اللؤلؤ كبار الدر والمرجان وصغاره. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجارية في البحر في البحار كالأعلام مثل الجبال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض من الخلائق فان هالك لا محالة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك أيها الرسول، يبقى الله ذو العظمة ذو الجلال ذو العظمة والإحسان والإكرام والإحسان والتفضل على عباده، فلا يلحقه فناء أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. تسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله كل من في السماوات من الملائكة، يسأله من في السماوات والأرض ومن في الأرض من الجن والإنس، يسأله حاجاتهم كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن من شؤون عباده من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن، فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. طيب سنفرغ لكم أيها الثقلان، إيش رأيكم بهذا؟ سنفرغ لكم إيش قلت؟ شو يعني سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ سنفرغ لكم هذه الجملة المقصود بها الوعيد، نعم، كما يقول القائل لمن يتوعده سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك وأجازيك، وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا، هو سبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات وفي كل مكان، يدبره في وقت واحد ولا يعجزه. فهذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب. نعم احسنت يا شيخ عمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم، أو عفوا، نعم، فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ويوم القيامة يقول الله عز وجل إذا جمع الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من أقطار السماوات من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة، إلا بسلطان، وأن لكم ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما أيها الإنس والجن شواظ من نار، لهب من النار خال من الدخان، ونحاس ودخان ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه فلا تستطيعان الامتناع من ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء، تشققت السماء لنزول الملائكة منها، فكانت وردة كالدهان، فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، بالنسبة للآية السابقة يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، نحاس قيل أنه النحاس المذاب يصب على رؤوسكم، وقيل أنه دخان لا لهب فيه كما يعني فسروه في المختصر في التفسير. نعم.

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله الجزاء، فالجزاء من جنس العمل. اللهم اجعلنا من أهل هاتين الجنتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ومن دونهما جنتان، ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان دونهما وفي كل خير. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. مدهامتان، قد اشتدت خضرتهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما عينان نضاختان، في هاتين الجنتين عينان نضاختان شديدتا الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائهما. من أفضل ما ذكر في الجنة في الجنتين الأوليين حيث قال فيهما عينان تجريان ولا عينان نضاختان؟ تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما فاكهة ونخل ورمان، في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان، لكن في الجنتين الأوليين الأعلى منهما فيهما من كل فاكهة زوجان أعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهن خيرات حسان، في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام صونا لهن، ومن أعلى قاصرات الطرف هن يقصرن طرفهن ولا المقصورات قاصرات الطرف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين على رفرف خضر على وسائد مغطاة بأغطية خضر وعبقري حسان وفرش حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تعاظم وكثر خير اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده. سورة الواقعة مكية، من مقاصدها بيان أحوال العباد يوم المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة لا محالة. ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، لأن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا، لأن الجميع يرونها عيانا. خافضة رافعة، خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة. إذا رجت الأرض رجا، إذا حركت الأرض تحريكا عظيما. وبست الجبال بسا، وبثت الجبال تثبيتا. فكانت هباء منبثا، فكانت هذه الجبال من التثبيت غبارا منتشرا لا ثبات لها. وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أصنافا ثلاثة في ذلك اليوم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ما أعلى وأعظم منزلتهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب الشمال الصنف الثاني الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخس وأسوأ منزلتهم. والسابقون السابقون، هؤلاء الصنف الثالث وهم أعلى هذه الأصناف، نسأل الله أن يجعلنا منهم. السابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة، أولئك المقربون، أولئك هم المقربون عند الله في جنات النعيم، في جنات النعيم يتنعمون بأصناف النعيم. ثلة من الأولين، أي جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. وقليل من الآخرين، وقليل من الناس في آخر الزمان هم من السابقين المقربين. الآن هو يتحدث الآن عن السابقين وهم أعلى الأصناف، وهم كثير في الأولين قليل في الآخرين، ثم ذكر نعيمهم. على سرر موضونة، على أسرة منسوجة بالذهب. متكئين عليها متقابلين، متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم، لا ينظر أحدهم قفا غيرهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء، مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين، يدورون عليهم بأكواب يعني بأقداح لا عرى لها، وأباريق لها عرى، وكأس من معين وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، هذه الخمر في الآخرة في الجنة ليست بخمر الدنيا، لا يصدعون عنها فلا يلحق شاربها صداع ولا ينزفون ولا ذهاب عقل، أما خمر الدنيا فتصدع الرأس وتذهب العقل، ورائحتها كريهة وطعمها أيضا كريه، وأما خمر الآخرة فليس فيها صداع لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل، ورائحتها طيبة وطعمها لذيذ وهي طاهرة، وخمر الدنيا نجفة. وفاكهة مما يتخيرون، ويدورون وفاكهة مما يتخيرون، أي يدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون. ولحم طير مما يشتهون، ويدورون بلحم طير مما تشتهيه أنفسهم، هذا نعيم أهل الجنة ولذة أهل الجنة. واستدل بهذا على أنه في الأكل ينبغي أن تقدم الفاكهة يا أبا محمد قبل اللحم. لماذا؟ قالوا لأن الفاكهة سريعة تحلل فتوضع أولا في المعدة، بعدها يأتي اللحم حتى تسلك الفاكهة سبيلها إلى الأمعاء ويستفاد منها، وبعد ذلك اللحم الذي يتأخر. أما إذا أكلت اللحم أولا يحتاج إلى وقت حتى يطبخ في المعدة، ثم أكلت الفاكهة بعد اللحم فهذا سيؤخر الفاكهة عن المرور. هكذا ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين. ونبدأ بما بدأ الله به، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين، ولهم في الجنة نساء مرتفعات العيون في جمال، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المصون في صدقه، جزاء بما كانوا يعملون، ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه. يعني شوف انت في الدنيا لو تأملت تذكر يمكن تغتم بسبب الطعام، في الجنة طعامك من ألذ ما يكون وشرابك من أحسن ما يتفضل به عليك، يمكن تهتم وتغتم بسبب زوجتك، عندك أحسن الزوجات طاهرات من كل سوء، يمكن تهتم من الأصوات. لا، ما في إشكال في هذا. لا يسمعون في الجنة فاحش كلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا يلحق ولا ما ما يلحق ولا ما يلحق صاحبه إثم. فأنت من نعيم إلى نعيم، غارق في النعيم يا أبا محمد. صحيح، نساء الدنيا الصالحات وكنا أحسن الزوجات في الآخرة في الجنة. إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين هذا الصف الثاني بعد السابقين، وأصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم بأيمانهم وهم الأبرار. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ما أعظم مكانتهم وشأنهم عند الله، يعني السابقون هم المقربون والأبرار هم أصحاب اليمين. ماشي، في صدر مخضود، في صدر مقطوع الشوك لا أذى فيه، مخضود، وطلح منضود، وفي موز متراكم مصفوف بعضه على بعض، وطلح منضود، وظل ممدود، وظل ممدود مستمر لا يزول، وماء مسكوب، وماء جار لا يتوقف، وفاكهة كثيرة لا تنحصر، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع هذه الفاكهة عنهم أبدا، فليس لها موسم، يعني مش في الصيف في بطيخ، في الشتاء ما في بطيخ، لا هذه موجودة على طول، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادها، يعني مش في الصيف مثلا في بطيخ ما يستطيع يشتري، لا هذه لهم يتنعمون جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة، إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأنا الحورة المذكورات إنشاء غير مألوف، فجعلناهن أبكارا، وسيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل، يعني جديد لمس يا أبو محمد، عربا أترابا، متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن، عربا أترابا يعني عربا متحببات إلى أزواجهن، أترابا مستويات في السن، لأصحاب اليمين، أنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم، ثلة من الأولين هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين، وثلة من الآخرين، وثلة من الآخرين وجماعة من أمة محمد، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا الصف الثالث أعاذنا الله عز وجل منه ومن طريقه، وأصحاب الشمال الذين يعطون كتبهم بشمالهم ما أسوأ حالهم ومصيرهم، عربا يعني متحببات لأزواجهن، تسمعش منها إلا الكلمة الطيبة الحلوة، مستويات في السن، في سموم، وفي عندك كواعب أيضا يعني أسداؤهن باردة، ستأتي إن شاء الله هذا في سورة عما يتساءلون، في سموم وحميم، في سموم في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة، وظل من يحموم، وفي ظل دخان مسود، ولا لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر، يعني انت الان لما تكون جو حار كيف تتخلص من هذه الحرارة؟ ها؟ اما نعم بالكونديشن هذا المكيف بماء بارد، خليك معي بهواء بارد، او ايش تأتي بماء عليك، او تذهب الى ظل، صح؟ هذا كله منفي عن اصحاب الشمال، قال في سموم يعني رياح شديدة حارة ما في مكيفات باردة، وحميم ماء شديد الحرارة ما في ماء بارد، وظل من يحموم الظل من دخان مسود، فما يستطيعون الهروب من هذه الحرارة الشديدة، لا بارد ولا كريم، لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب متنعمين في الدنيا، لا هم لهم إلا شهواتهم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دون الله، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا ينكرون البعث ويقولون استهزاء واستبعادا أئذا متنا وكنا ترابا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون، أنبعث بعد ذلك، ينكرون البعث، أو آباؤنا الأولون، أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا، يستبعدون هذا وينكرونه، قل إن الأولين والآخرين، قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم يعني الكل، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، الضالون عن الصراط المستقيم المكذبون بالبعث، لآكلون من شجر من ذكوم، لآكلون يوم القيامة من ثمر الشجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبثه. فمالئون منها البطون، فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة. فشاربون شرب الهيم، نسأل الله العفو والعافية. فشاربون شرب الهيم فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل، كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهويان. الإبل إذا أصيبت بهذا الداء أكثرت من الشرب. كذلك شاربون شرب الهيم الرمل إذا صب عليه ماء شرب الماء، فيشربون الماء الحار الذي يقطع أمعاءهم ويشوي وجوههم ويمزقها، لأنهم لا يجدون غير هذا الماء وغير الصديد وغير الزقوم وهذا الطعام السيء الخبيث وهذا الماء المعذب. هذا نزلهم يوم الدين، هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما، فهل لا صدقتم بأننا سنبعثكم أحياء بعد موتكم؟ أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم أيها الناس ما تمنون، ما تخذفونه من المني في أرحام نسائكم؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أأنتم تخلقون ذلك المني أم نحن الخالقون له؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر، وما نحن بمسبوقين بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما عرفتموه، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول النشأة الأولى، فلولا تذكرون أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم؟ أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض، ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم الذين تنبثون ذلك البذر، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أم نحن الذين ننبثه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو نشاء جعلنا ذلك الزرع حطاما، حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه. إنا لمغرمون، إنا لمعذبون، إنا لمغرمون، إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه، هذا يعني تقولون هذا. بل نحن محرومون، بل نحن محرومون من الرزق. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم، عطشتم أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء من المزن أم نحن المنزلون، أم نحن الذين أنزلناه؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، لو نشاء جعلنا ذلك الماء أجاجا يعني شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها يعني هذه النار، أم نحن الذين أنشأناها رفقا بكم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم بنار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وصيرناها منفعة للمسافرين منكم. فسبح باسم ربك العظيم، فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر. إنه لقرآن كريم. إن القرآن المقروء عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة. في كتاب مكنون. في كتاب مصون عن أعين الناس وهو اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب. تنزيل من رب العالمين. منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم يعني شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى النوء فتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فلولا إذا بلغت الحلقوم. لما ذكر الله عز وجل بعض الأدلة على البعث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت الذي أمات فالذي أمات قادر على أن يحيي الموتى. فلولا إذا بلغت الحلقوم فهلا إذا وصلت الروح الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم في ذلك الوقت تنظرون. ونحن تنظرون المحتضر بين أيديكم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم لأنهم على جوانبه وحوله ولكن لا تبصرون لا تشاهدون هؤلاء الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين. فهلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم. ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين ولا تستطيعون ذلك. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات من المقربين. يعني الآن تحدث عن أقسام وأصناف الناس في بداية السورة في الدنيا وتحدث عن جزائهم في الآخرة. تحدث عن المقربين وعن أصحاب اليمين وعن أصحاب الشمال لأن يتحدث عن أحوالهم عند الاحتضار. روح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات فروح وريحان وجنة نعيم فله راحة لا تعب بعدها فروح ورزق طيب وريحان وجنة نعيم وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه. وأما إن كان من أصحاب اليمين. وأما إن كان هذا الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم. فسلام لك من أصحاب اليمين. فلا تهتم لشأنهم فلهم السلامة والأمن. فسلام لك من أصحاب اليمين. نعم فلهم السلامة والأمن. وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان هذا الميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم. فنزل من حميم. وضيافته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة. وتصلية جحيم. وله احتراق بنار جهنم والعياذ بالله. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا الذي قصفناه عليك أيها الرسول له حق اليقين الذي لا مرية فيه. فسبح باسم ربك العظيم. فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. سورة الحديد. سورة الأعمال المقربين كيف؟ الأعمال المقربين أصحاب هم أعلى شأنا يعني المقربون أو السابقون يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويفعلون المستحبات ويتركون المكروهات ويتركون كثيرا من المباحات فضول المباحات. أما أصحاب اليمين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات قد يأتون المكروهات قد يتركون المستحبات فمنزلتهم أدنى قد يفعلون يعني كثيرا من المباحات. سورة الحديد سورة مدنية من مقاصدها الترقي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم، سبح لله، نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء أن يحييه ويميت من يشاء أن يميته، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، هو الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، ثم استوى على العرش، بعد ذلك على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه، والله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من طرفة عين، لكنه سبحانه وتعالى حكمة بالغة خلقها، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها، وما يصعد إلى السماء من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليه. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له وحده سبحانه ملك السماوات وملك الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يدخل الليل في النهار فتأتي الظلمة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل فيأتي الضياء، وهو عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء سبحانه، عليم بذات الصدور بما في صدور عباده. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، وآمنوا برسوله، وأنفقوا من المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع الله عز وجل. فالذين آمنوا منكم بالله وأنفقوا وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم أجر كبير، لهم ثواب عظيم عند الله وهو الجنة. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله، وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين حقا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والشرك إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق من قبل الفتح، من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام، مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار. أولئك يعني المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم درجة عند الله، أعظم منزلة عند الله، وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتح مكة وقاتلوا الكفار. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيضاعفه له، فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفا، وله أجر كريم، وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة. لاحظ قال يقرض الله، لأن القرض سيرجع إليك ونفسك تطيب بالقرض، أما ما يخرج منك بلا قرض فقد تظن أنه لا يعود إليك، لكن القرض يعود إليك. لذلك رغب الله في الصدقة والبذل بقوله يقرض الله، وأنت تقرض الله الكريم الذي إذا وعد وفى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويقال لهم في ذلك اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الجزاء هو الفوز الذي لا يدانيه فوز. إيش يا شيخ عمار؟ إيه نعم فتح مكة. نعم صحيح، المهاجرون أفضل ممن لم يهاجر، فذكروا أن آخر المهاجرين هجرة العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مهاجر وقت مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة. الله أعلم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفران للذين آمنوا، يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط، قيل ارجعوا وراءكم، يقال للمنافقين استهزاء بهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فاطلبوا نورا تستنيرون به، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من خلاله العذاب، فضرب بينهم بسور، لذلك السور باب، باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم ألم نكن معكم، ينادي المنافقون المؤمنين قائلين ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة، يعني حتى بينهم منافقوا يوم القيامة سبحان الله، لأنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، كانوا يكفرون الحلف في الدنيا صح وماتوا على هذا، قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له، وفي الدنيا كانوا ينافقون، ها هم الآن ألم نكن معكم، ما كانوا معهم يعني على الحق والحقيقة، ألم نكن معكم يعني على الإسلام والطاعة، قالوا بلى، قال لهم المؤمنون بلى، كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم وارتبتم وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت وغرتكم الأماني وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاء أمر الله حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك وغركم بالله الشيطان. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية يا أيها المنافقون لا يؤخذ منكم فدية من عذاب الله وأن لهم الفدية ليس لهم لكن لو فرض أن عندهم فدية لا تقبل هذه الفدية منهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ولا كذلك تؤخذ من الكفار فدية فلا يقبل الله فدية لا من المنافقين ولا من الكفار وليس عندهم شيء. قال مأواكم النار مصيركم ومصير الكافرين النار هي مولاكم هي أولى بكم وبئس المصير وبئس المصير. نعم هي أولى بكم هي مولاكم وأنتم أولى بها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من الحق وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب فطال عليهم الأمد فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست قلوبهم بسبب ذلك وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. فلا يجوز لنا أن نتشبه بأولئك الكفار في قسوة القلوب والواجب أن تلين قلوبنا لذكر الله. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته لعلكم تعقلون. لا رجاء تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعدكم بعد موتكم وقادر على جعل قلوبكم وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها. ذلك المهدي يصلحه الله في ليلة يصلحه الله في ليلة الله قادر على كل شيء. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات يعني المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعضها ببعض أموالهن الذين ينفقون بطيب نفس دون من ولا أذى وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم أجر كريم ثواب كريم عند الله وهو الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ثوابهم الكريم المعد لهم ونورهم ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يوم القيامة. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله وكذبوا بآياتنا يعني بآيات الله المنزلة على الرسول أولئك أصحاب الجحيم يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان ولهو تلهو به القلوب وزينة تتجملون بها وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع وتكاثر في الأموال والأولاد وتباهى بكثرة الأموال وكثرة الأولاد كمثل غيث كمثل مطر أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراعة نباته فالكفار الزراعة والزارع يسمى كاثرا لأنه يغطي البذر كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس ثم يهيج فتراه أيها الرائي مصفرا يعني بعد اضطراره يصير مصفرا ثم يكون حطاما ثم يجعله الله فتاتا يتكسر وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلا متاع زائل لا ثبات له فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة الباقي فهو خاسر مغبون. إيش الفرق بين الغرور والغرور؟ الغرور الخداع الغرور الشيطان الغرور الخداع والغرور الشيطان. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك لما كنا نقرأ على كنت أقرأ على شيخنا في كل في قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور سبق اسمعنا قبل قليل نعم وغركم بالله الغرور فكان قلنا ايتي بالرم فيها يعني وغركم بالله الغرور ليش يقول لك لئلا يفهم الجاهل طبعا ان الغرور صفه لله واضح لا وانما الغرور بالفتح هو الشيطان والغرور هو المتاع والخداع الزاهد نعم. سابقوا أيها الناس إلى مغفرة من ربكم وجنة يعني الغرور نعم عادي هي عادي ما في إشكال لو سكنتها يعني الغرور فيها سبعة قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله الغرور فيها سبعة طرق للوقف عليها حركتين 4-6 في العرض والسكون مع الإسكان المحض وفيها 3 أوجه بالإشمام وفيها وجه بالرام 7 أوجه. طيب سابقوا إلى مغفرة من ربكم يعني سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحة التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من ربكم من توبة وغيرها من القربات وجنة ولتنالوا بها جنة عرضها كعرض السماء والأرض هذه الجنة مثل عرض السماء والأرض كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله هذه الجنة أعدها الله لهؤلاء للذين آمنوا بالله ورسله ذلك الجزاء فضل الله يؤتيه من يشاء يعطيه من يشاء من عباده والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجذب وغيره ولا في أنفسكم ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم من مرض ونحوه إلا في كتاب إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق الخليقة إن ذلك على الله يسير سهل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وذلك لكي لا تأسوا لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر، والله لا يحب كل مختال، كل متكبر فخور، فخور على الناس بما أعطاه الله. إيش يا عمر عندك شيء؟ نخلقها البارئ يعني الخالق. نعم شوف بقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. إيش الفرق بين الخالق والبارئ المصور؟ قالوا الخالق الذي يخلق الشيء الذي يقدر، الخالق المقدر، زي في قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين المقدرين، لأنه أنت عندك تقدير وأنا عندي تقدير ونحن بشر تقديرنا على قدر ضعفنا، والله أحسن المقدرين. فتقول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقته وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، أو كما قال يعني يقدر. فالخالق عن المقدر، البارئ الموجد، الموجد بلا تصوير، أنا بشبهه شيء، والمصور المشكل. فأنت الآن خلنا أشبهك إياه ولله مثل الأعلى، تريد أن تصنع شكلا ما هذا الطاولة، تفكر في ذهنك كيف تكون هذه الطاولة، جيد هذا التقدير يسمى الخلق الخالق، ثم تأتي بالمواد الخام هذا إيش البارئ، ثم تشكلها وتصورها إيش على التركيب. ولله المثل الأعلى، الله قدر كل شيء في الأدب، جيد، ثم مثل آدم عليه السلام قدر أن يخلقه، ثم أوجد الطين والتراب والماء إلى آخره، ثم بعد ذلك صوره، جيد. فالبارئ يعني يأتي بمعنى الخالق قبل التصوير، أنا على حسب هذا السياق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني البيت الشعر هذا استدل به ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، على أن الخلق يأتي بمعنى التقدير. ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه فتبارك الله أحسن الخالقين. طب أحسن الخالقين إذا في خالقين، ونحن نعتقد أنه ما في خالقين مع الله، لكن الخالقين المقدرين، لأن الخلق يأتي بمعنى التقدير. نعم أعرف. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرين، يعني هم يبخلون في أنفسهم ويمنعون غيرهم أيضا ويبخلون غيرهم ويأمرونهم بالبخل. ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه، فإن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده الحميد المحمود على كل حال. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، وأنزلنا معهم الكتاب الكتب والميزان، وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد فيه بأس قوي ومنافع للناس، وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم. الحديث فيه بأس شديد فمنه تصنع الأسلحة، ومنافع للناس وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله علما يظهر للعباد، وإلا الله يعلم كل شيء في الأزل، وليعلم الله علما يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب وينصر رسله. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي لا يغلبه شيء عزيز لا يعجز عن شيء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب والكتب المنزلة فمنهم مهتد، يعني كمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. كل الأنبياء من ذريته من إبراهيم الأنبياء، وأيضا من ذرية نوح، لأنه الذي تبقى بعد نوح من الناس ذريته، من ذريته قالوا جعلنا ذريتهم الباقين. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي ثم أتبعنا رسلنا فبعثناهم تترى إلى أممهم، يعني متتابعين. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وأتبعناهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وأعطيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وابتدعوا الغلو في دينهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فتركوا بعض ما أحل الله لهم بسبب هذا الغلو من النكاح والملاذ، ولم يطلب الله عز وجل ذلك منهم، ورهبانية ابتدعوها هم جاءوا بها، ما كتبناها عليهم، ما كتبها الله ولا طلبها منهم إلا ابتغاء رضوان الله، إنما ألزموا بها أنفسهم ابتداعا منهم في الدين، والله عز وجل طلب منهم اتباع مرضاته فلم يفعلوا إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها فلم يفعلوا. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي أعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم، وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما به أخبر، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط المستقيم على الصراط يوم القيامة، والله غفور رحيم يغفر لكم ذنوبكم فيسترها عنكم ولا يؤاخذكم بها ويمحوها عنكم، والله سبحانه وتعالى غفور لعباده رحيم بهم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني قد بينا لكم فضلا العظيم بما عددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف، لئلا يعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ومن نصارى ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه، الفضل كله بيد الله يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.